اللهم ربنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك اللهم أن تهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ونسألك اللهم أن تصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحبة الكرام، صلوا على طه الحبيب وسلموا تحيا القلوب وتستنير عقوله، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب مسيم والقلب هيمان به مشغول، سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أحييكم أحبتنا الكرام من على بعد حوالي 670 كيلومترا جنوبي القاهرة، من أعماق صعيد مصر، من الصعيد الجواني، من مدينة الشمس الجنوبية، من عاصمة آثار العالم كله، من مدينة الأقصر كما سماها العرب بعد الفتح الإسلامي. نحييكم ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وشبكة البرنامج العام شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي أحمد النجم الابن الأكبر لسيدي يوسف أبو الحجاج الأقصري رضي الله عنه وأرضاه. وسيدي أبو الحجاج الأقصري هو بغدادي الأصل، نشأ في العراق ثم رحل إلى مكة ثم إلى المدينة المنورة بجده صلى الله عليه وسلم، ثم دل على مصر وعلم أن له أجدادا مدفونين فيها، فسار إلى مصر وانتقل في كل قراها ومدنها حتى استقر به المقام في مدينة الأقصر، فنشر مذهبه في التصوف وفي توحيد الله عز وجل، وعاش 90 سنة عامرة بتربية المريدين وتقويم سلوكهم عن طريق منهاج فريد. فقد كان سيدي أبو الحجاج الأقصري واحدا من الطراز الفريد من أعلام وأكابر الصوفية، تتلمذ على يدي سيدي عبد الرحيم القنائي في قنا، وتولى بعده الخطبية في هذا العالم في مصر سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عن الجميع، وهم جميعا من صفوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم عشر، حبهم دين وبعضهم كفر وقربهم من جاء ومعتصم. أحبتنا الكرام، ويحضر لقاء الجمعة اليوم معنا احتفالا بعيد هذه المدينة مدينة الأقصر السيد اللواء سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، ويرافقه مساعدوه من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بهذه المدينة. ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا